باب لا بدعي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. نعم. المدينة سيدها حرام. سيدها حرام. لا يحل الإنسان بذبحها. لكن من قدم الصيد من خارج المدينة جاز أن يبقي ملكه عليه. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل المغير. كل الطفل الصغير كان معه قائد يسمى المغير يلعب به فرحا به كما هي العاده الان. حتى ان الان اذا اخذ الصبي طائرا صغيرا يفرح به ويلعب به. مات الطائر فاغتم الطفل فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا ابا عمير ما فعل المغير. فالصيد إذا دخل به من الحل إلى حرم المدينة جائز. وسبق في مكة أن في ذلك خلافا وأن الصواب أنه باق على نوح صاحبه وأنه لا يجب عليه أن يطلق. إذن ما سوى في هذه المسألة يختلفان في أمر آخر. الصيد في مكة فيه جزاء وفي المدينة لا جزاء. وهذا فرق بين يعني لو ان احدا قتل صيدا في المدينه فانه ليس عليه جزاء. ولكن هل يحل او لا يحل؟ الجواب لا يحل لان قتله غير مأذون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اي مرضي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. شرح صحيح البخاري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.